بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات التي تأتيكم ظهر كل جمعة في برنامج الجواب الكافي، وأقدم هذه الحلقة نيابة عن زميلي وأخي أحمد المطوع. وأسعد كثيرا بأن يكون ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. وبدء اللقاء، الترحيب بكم فضيلة الشيخ باسم المشاهدين أجمعين، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آمين. ويرحب بكم كذلك زميلنا في ترجمة لغة الإشارة الأستاذ بدر بن حمد المفرح. ونتلقى اتصالاتكم على العناوين وكذلك على وسم الجواب الكافي في تويتر. وقبل أن نتلقى هذه الأسئلة منكم، أطرح بين يدي شيخنا الكريم الفجعة التي أصابتنا بالأمس حقيقة، وما رزئت به الأوساط المجتمعية هنا في المملكة العربية السعودية من فعل خارجي أثر كثيرا على المسلمين هنا، وذلك من خلال تفجير أحد بيوت الله جل وعلا. فأنتم هنا شيخنا الكريم مدعونا للحديث عن هذه الجريمة وكيف تنظرون إليها من ناحية شرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية تقدموا بالعزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، وولي عهده وولي عهده، وإلى الشعب السعودي برمته، بل إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وأخص ذوي الشهداء والمصابين من الجرحى، أتقدم إليهم جميعا بالعزاء في هذا المصاب الجلل وفي هذه البلية والجريمة النكراء التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد من دبرها وعمل بها ونفذها في نحره، وأن يديم على بلدنا أمنه واستقراره، وأن يحفظ لهذه الأمة دينها وأمنها وعلماءها وقادتها ورجال أمنها، وأن يجعلها شامخة بتحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الجريمة النكراء أنا أقول ليست بمستغربة من أولئك الذين هم سفهاء الأحلام، ضلال لهم سلف في صنيعهم ذلك. هذه الجريمة ليست وليدة هذا اليوم ولا وليدة هذا العصر. هذا الفكر له عمق في التاريخ، بدأ منذ عهد النبوة، منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان أولئك المصلون الركع السجد في ذلك المسجد في أبها، في بيت من بيوت الله تعالى، لم تراعى حرمتهم ولم تراعى حرمة بيت الله تعالى، وأنهم ضيوف الله تعالى، ساجدون راكعون يتقربون إلى الله تعالى، متوضئون مصلون، إذا كان أولئك المجرمون، هؤلاء الضلال المنحرفون، لم يراعوا حرمة أولئك، فإن أولهم وسلفهم لم يراعي مقام وحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يتورع من أذيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري يقسم العطايا والغنائم بين الصحابة، فجاء واحد منهم من أولئك الخوارج أولهم، فواجه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المقولة النكراء وتلك الضلالة، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل وأنا أمين من في السماء. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبهه ونظرائه، من يحمل مثل فكره ومثل ضلالته وانحرافه، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. أصحاب عبادة وأصحاب تنطع وتشدد وغلو، وصيامه إلى صيامهم، وعبادته إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أوصافهم نجدها الآن الحقيقة منطبقة على أولئك القوم. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سبحان الله، الآن الإسرائيليون اليهود المعتدون، يعني ما أكثر من يعتدي الآن على المسلمين، يعني ما نجده الآن في بورما، ما يواجهه أهل السنة في أماكن كثيرة من المعتدين الصفويين وغيرهم، ما يواجهه إخواننا الفلسطينيون والمسلمون من الإسرائيليين، كل هؤلاء سلموا، سلمت أيدي أولئك الغلاة الخوارج منهم وجاءوا إلى هذه البلاد، بلد التوحيد، البلد الوحيد في العالم الذي تقام فيه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي تحكم فيه شريعة الله تعالى في جميع الأمور، الذي تدرس في مناهجه كتاب التوحيد وعقيدة أهل السنة، الذي تقام فيه الصلوات الخمس في المساجد، لا يسأل أحد لما صلى وكم صلى، الذي يأوي الحرمين الشريفين، قصدوا هذه البقعة يقتلون أهل الإسلام المصلين في المساجد، المتوضئين، الركع السجد، ويدعون أهل الأوثان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم سفهاء الأحلام، بالفعل لا أشد سفها من شاب يبايع شخصا مجهولا، ذلك البغدادي المجهول الذي لا يعرف تاريخه ولا ماضيه ولا حاضره، وهو لا يدرى الآن هو حي أم ميت، ولا يعرف ما هي هذه الدولة المزعومة التي يقولون لها قضاة ولها علماء ولها أمراء ولها مجلس شورى ولا نعرف أي منهم، يبايع أناسا مجهولين ويأتمر بأمرهم ويستمع لطاعتهم. وذكر عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أيضا أنهم حدثاء الأسنان. انظر الآن إلى أولئك الذين تورطوا في مثل هذه الجرائم الإرهابية، شباب صغار. فصدق عليه الصلاة والسلام أنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. بالفعل تجدهم يقرؤون القرآن ويستدلون بآيات ويأخذون بالمتشابه من نصوص الكتاب والسنة، وتجد أنهم في كل حادثة يرتكبونها يجعلون لها مبررا ونصوصا مشتبهة من الكتاب والسنة، وهذا حال أولئك الذين في قلوبهم زيغ، كما أخبر الله تعالى في كتابه: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أهل الانحراف والضلالة والغي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. في كل حادثة يرتكبونها، في كل جريمة نكراء يقومون بها، يأتون بشبه ويأتون بمستندات من هذه الآية، من هذه النصوص المتشابهة، ويبررون أعمالهم. مرة يقولون هؤلاء شيعة معتدون على أهل السنة، وهم يقولون أناس أبرياء، أناس مدنيين لا علاقة لهم فيما يجري في العراق أو في سوريا أو في غيرها، وها هم الآن يستهدفون رجال الأمن، يقولون هؤلاء مرتدون وكفار. وأقول سيأتون فيما بعد ويقولون نستهدف العلماء والدعاة، هؤلاء دعاة الضلالة، بل لو كان فيه مسجد يرتاده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هؤلاء لا يتورعون عنه. كيف وقد قتلوا أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ من الذي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم، أحد قادة ومنظري هذا الفكر الخارجي. فأقول هؤلاء لا يتورعون عن سفك الدم الحرام، لا يتورعون عن انتهاك حرمة من حرمات الله تعالى، ألا وهي البيت من بيوت الله الذي أمر الله تعالى بتعظيمه: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أصبح سفك الدم الحرام أسهل عندهم من قتل البعوضة التي قال الله تعالى في حرمتها، في حرمة سفك الدم الحرام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انتهاك المساجد وبيوت الله تعالى والمصلون لا شك أنه أشد جرما وأعظم خطرا وأشنع جريمة من غيره من انتهاك البقاع. فأنا أقول الحقيقة هذا الفكر الضال المنحرف يجب علينا جميعا أن نتآزر، علماء ودعاة وكتاب و إعلاميين، لمحاربة هذا الفكر ورد شبهاته وتحذير الشباب من الانجراف أمام هذا الفكر المنحرف، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي شبابنا وأن يجنبهم جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أدعو الشباب والله دعوة محب صادق يعني غيور على شباب هذه الأمة، ناصح لهم استمعوا إلى كلام علمائكم، استمعوا إلى كلام الدعاة، إلى كلام أهل العلم الراسخين، فوالله إن فيهم الحكم، إنها تصدر منهم الحكمة والروية وفيه الخير والمصلحة. لا تغتروا بكلام يأتي من أطراف مشبوهة، هم في الحقيقة يخدمون أعداء هذه الأمة. نحن نعرف الآن والكل يشاهد ما كثرت يعني هذه الأحداث وتتابعت هذه الجرائم النكراء إلا بعد أن يعني قامت هذه الدولة الموفقة المسددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بهذه العملية عاصفة الحزم التي أعادت الحق إلى أهله وردت الباطل وأهلهم، فلذلك اغتاظوا في نفوسهم أولئك الحاقدون وبدأوا يحركون أولئك الشباب من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فهم في الحقيقة أصبحوا أيدي تتلاعب بهم تلك الدول التي غاضها وأزعجها ما تقوم به المملكة من دور في حماية أهل السنة وحماية الحق والذود عن أهلنا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وحكمها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وبلاد المسلمين ودعاتنا وقادتنا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وشتت شمله يا حي يا قيوم. اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخنا ويتقبل دعواتكم، وأيضا نؤكد على ما ذكره سماحة مفتي عام المملكة في خطبة الجمعة هذا اليوم من أن هذا الفعل إنما يزيدنا لحمة وتكاتفا واقترابا من بعضنا البعض، وكذلك ما قاله أصحاب التواصل الاجتماعي بالأمس من أنه إذا استقصدتم أو تعمدتم استهداف مجموعة من قوات أمن الطوارئ فهذا البلد كله قوات طوارئ، كلنا رجال أمن وكلنا قوات طوارئ وكلنا ندافع عن هذه البلاد وعن حرمتها، هذه البلاد التي قامت على تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه البلاد التي أغاضت الأعداء أعداء الإسلام بتمسكها يعني بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلنا رجال أمن وكلنا بإذن الله ندافع عن هذه البلاد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وأبدأ في تلقي اتصالات الإخوة والأخوات وذلك من خلال تواصلهم الهاتفي أو من خلال كتابتهم لأسئلتهم في وسم البرنامج في تويتر مع أو الجواب الكافي. عبد الرحمن من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة طال عمركم. تفضل عبد الرحمن. السؤال الأول، أنا دخلت المسجد صلاة العشاء فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فجيت كبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت وجلست معه فسلم الإمام وصليت أربع ركعات، هل جوز صلاتي ولا أنتظر جماعة ثانية أصلي معهم أفضل؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، عند الوالد الله يحفظه من يسمع يقول لبس الساعة هذه بدعة بس عاد عشان فيها منفعة نلبسها حنا، ما أدري هل الكلام هذا صحيح ولا لا. والثالث، لبس البنطلون للرجال اللي او ما نسميها البرمودا اللي تحت الركبه يجي تقريبا نصف الساق، واضح، هل هذا لبس حرام يجوز ولا لا يجوز؟ بارك الله فيك عبد الرحمن. الله يسعدك يا ابوي يا مالك. شكرا لك. فهد السعوديه تفضل. تفضل اخي فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور يا أخوي فهد تفضل. الله يجزيك خير. أنا عندي سؤال من شقين، السؤال الأول للشيخ، حكم السفر للسياحة في رمضان، أقصد حكم الإفطار عندما يسافر الشخص للسياحة، هل في ذلك شيء؟ والشق الآخر، من سافر إلى بلد في رمضان ولم يعلم وقت دخول الفجر أكل بعد تقريبا وقت أذان الفجر ساعة، فهل عليه قضاء؟ طيب سؤال آخر. بس يا شيخ. حياك الله عزيز. معي الأخ نزار من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الرحمن وحيا ضيفك الكريم سفير طيب حالكم. بخير ولله الحمد. حياك الله أبا محمد. سيد الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، كثير من الدزارين الذين هم يذبحون ويبيعون اللحوم عندنا لا يصلون، وعندما يذبحون الأغنام والعزول لا يذكرون اسم الله عليه. فهل هذه اللحوم حلال علينا؟ لأنني أنا شاهدتهم أنهم لا ينطقون بسم الله عند الذبح. فبعض العلماء يقولون بأن الذي لا يذكر اسم الله عليه حرام، فما هو القول الصحيح في ذلك؟ السؤال الثاني شيخي، أحد الأشخاص عنده 20,000 دولار فاشترى به سيارات وباعها بأقساط إلى أصدقائه، فهو في الحول الذي يستحق فيه الزكاة لا يكون عنده إلا مبلغ قليل من المال، فهل يزكي جميع المال أم المال الذي عنده في جيبه في عند وجود الحول؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، عندنا في أحد المساجد في رمضان في بغداد الناس يصلون صلاة التراويح وهم في حالة السجود، أحد الأشخاص فجر نفسه وأدى ذلك إلى استشهاد 22 شخصا من المصلين. سيد الفاضل، هل هنالك في آيات قرآنية أو حديث للنبي أو قول للعلماء يبيح قتل المصلين في المساجد وأن يترك الصهاينة المجرمين والوثنيين الذين يقتلون؟ نريد من فضيلة الشيخ، ما هو الأساس الشرعي الذي يستند عليه هؤلاء في قتل المصلين من أهل السنة وهم في حالة سجود وهم في حالة طاعة؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الضحايا منازل الشهداء ويهيم أهلهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤالك الأخير أخ نزار، ربما كان في حديث فضيلة الشيخ في بداية الحلقة إجابة عن هذا التساؤل، نطرح بقية أسئلتك بإذن الله تعالى، لكن بعد أن نتلقى سؤال علي من السعودية، تفضل. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رسالة الشيخ الله يحفظك. تفضل. ما هو الضابط في خروج المرأة في فترة الإحداث؟ ضابط خروج المرأة؟ في فترة الإحداث. أها طيب. حياك الله عزيزي. طيب زملائي الكرام، فضلا توقفوا عن تلقي الاتصالات. عبد الرحمن أولا سماحة الشيخ قال في سؤاله الأول إنه دخل المسجد في صلاة العشاء وكان الإمام في التشهد الأخير، يقول دخلت معه فهل وصليت ثم سلمت أو سلم الإمام وأتممت؟ يقول هل فعلي هذا صحيح أو كان الأولى أن أنتظر إلى أن أجد جماعة أخرى؟ نعم، نقول للأخ عبد الرحمن فعلك صحيح، ومن دخل المسجد والإمام ما زال في صلاته لم يسلم إلى الآن فإنه يدخل معه حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. فقوله فما أدركتم فصلوا، ما هنا عامة تشمل أي جزء أدركه من الصلاة، فلو جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ولا يقف ينتظر لعله يجد مصلين آخرين يصلي معهم. يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا ما دخل مجموعة تأكدوا من وجود جماعة أخرى والإمام في التشهد الأخير، فهنا ينتظرون ويصلون جماعة أخرى ليدركوا الجماعة من أولها الجماعة الثانية من أولها. أما ما يفعله البعض من أنه إذا دخل المسجد والإمام يقارب أن يسلم في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة فيجلس ينتظر حتى يسلم الإمام وينتظر لعله يجد أحدا يصلي معه، فهذا خطأ. من المفترض أنه بمجرد أن يدخل المسجد فيصلي جماعة مع الإمام ويكون قد أدرك جماعة في ذلك. نعم، لأنه متى ما أدرك ولو جزءا يسيرا من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن إدراك الجماعة وإدراك الصلاة يكون بإدراك جزء منها، بقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا. نعم، جميل. وهل الأجر المترتب على الجماعة يختلف في الجماعة الأولى عن الثانية؟ بلا شك أن الجماعة الأولى التي تقام وفيه عدد أكبر في العادة وهي الجماعة الرئيسية في المسجد هذه أفضل، ويعني كون الشخص يتقدم ويدرك الجماعة الأولى لا شك أن هذا أفضل، لكن هو أدرك بالجماعة الثانية فضل مضاعفة الصلاة بكونها 27 درجة، لكن ليست الجماعة الثانية كالجماعة الأولى. ولا يحسن أيضا أن يعتاد الناس على إقامة أكثر من جماعة في المسجد، وإنما يكون ذلك في الحالات العارضة، يعني تأخر أحد في حالة عارضة فإنه وجد أكثر من شخص فيصلون جماعة. أما ما نجده في بعض المساجد في مساجد الأحياء، أما مساجد الطرق فهذا شيء معتاد، لكن في مساجد الأحياء تجد أنه اعتادوا على وجود أكثر من جماعة في المسجد الواحد، فينبغي أن يحرص المصلون على التبكير والحضور مع الجماعة الأولى. جميل، جزاكم الله خير. السؤال الثاني لعبد الرحمن يقول إن والده يقول له إن لبس الساعة نوع من البدعة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. البدعة ما هي؟ البدعة كما يعرفها أهل العلم هي زيادة محدثة في الدين بعمل يقصد منه ما يقصد بالطريقة الشرعية من التقرب إلى الله تعالى. فالبدعة فيها معنى التقرب إلى الله واعتقاد أن هذا العمل الذي يقوم به فيه فضيلة وأجر وقربة إلى الله تعالى. أما ما يستحدثه الناس من عادات وأمور حياتية ومعيشية لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى ولا يتعبدون لله تعالى بها، فاستحداث مثل هذا الأمر ليس من البدع. فالسيارة مثلا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الميكروفون لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير من المصنوعات، الإضاءة، الكهرباء، الأجهزة، المسجلات، الجوالات، كل هذه ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحداثها ليس من البدع، لأن البدع إنما تكون في شيء عبادي في تعبد الله تعالى به. فالساعة في الحقيقة لبسها وارتداؤها سواء في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى ليس في ذلك ابتداع ولا يدخل في ضابط البدعة. جزاكم الله خير. سأل أخيرا عن لبس ما يسمى بالبرمودا وهو البنطال الذي يأتي لنصف الساق. نعم، هذا ما يظهر فيه بأس، لأن عورة الرجل إنما هي من السرة إلى الركبة، فإذا كان هذا اللباس ساترا بهذا الحد ما بين السرة إلى الركبة فلا بأس بلبسه حتى ولو لم يغطي كل الساق. جزاكم الله خير. الأخ فهد قال ما حكم السفر للسياحة في رمضان والإفطار في هذا السفر؟ القاعدة عند أهل العلم أن السفر ما دام مباحا فإنه يباح فيه الفطر، فالسفر للسياحة هذا سفر مباح، فإذا تحقق فيه أنه مسافر وخرج من بلده فيباح له الفطر من حين خروجه من بلده، لأنه يصدق عليه عموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن قوله أو على سفر يشمل سفر الطاعة ويشمل سفر الطاعة مثل السفر مثلا للعمرة ونحو ذلك، فهذا سفر طاعة يباح به الفطر، ويشمل كذلك سفر المباح الذي يسافر فيه الشخص للنزهة أو لسياحة أو لعمل مباح ونحو ذلك، فإن له أن يترخص برخص السفر، ولا حرج في أن يجعل سياحته في رمضان، يعني حتى ولو يعني أن الشخص أراد مثلا يسافر من بلده إلى بلد آخر وصادف ذلك شهر رمضان لكونه أنسب له، فلا نقول إنه يحرم السفر في رمضان أو السياحة في رمضان لأنه سيفطر بذلك، لا، هو في الحقيقة ما دام أنه قد سافر سفرا مباحا فتأتي الرخصة بعد سفره. نعم. وهل هناك إشكال فيما لو قصد فعلا السفر لأجل الإفطار مثلا؟ لا، هذا شيء آخر. لو قصد سافر لأجل أن يفطر لا لأجل السياحة وإنما لأجل أن يفطر في رمضان، فهذا يقول أهل العلم إنه يعامل بنقيض قصده لأنه نوى بسفره الفطر، لكن إذا كان يعني اختار هذا الوقت لمناسبته لظروف عمله مثلا أو لمناسبته مثلا للمكان الذي سيرتحل إليه، أحيانا يكون أقل زحاما، نحن نعرف أنه في بعض المناطق مثلا في أبها أو مثلا في بعض المناطق في جنوب المملكة تزدحم بعد رمضان. صحيح. فبعض الناس يفضل أن يذهب مثلا في رمضان بعيدا عن الزحام وقبل يعني أن يكثر الناس في المكان ليجد الحجوزات أيسر والفنادق ربما تكون أرخص ونحو ذلك، فلا حرج في أن يختار لسياحته شهر رمضان وله أن يفطر في هذه الحال. الجزء الآخر من سؤاله قبل أن نتوقف في فاصل يسير يقول: الذي سافر إلى بلد في رمضان ولم يعلم وقت الفجر تحديدا، نعم، فأكل أو شرب بعد ساعة من أذان الفجر. نعم. هنا نقول إن كان قد تحرى واجتهد وسأل أحدا عن موعد أذان الفجر وطلوع الفجر ولم وبناء عليه أكل حتى ذلك الوقت ثم أمسك ثم تبين له أن الأمر بخلاف ذلك فهذا لا قضاء عليه لأنه قد بذل وسعه. أما إذا كان ما بحث ولا تحرى وإنما أكل حتى يعني توقف ثم بعد ذلك سأل، ففي هذه الحالة يلزمه القضاء لأنه قد فرط في عدم سؤاله. جزاكم الله خير يا شيخ يوسف. سنعود بإذن الله تعالى لتلقي المزيد من اتصالاتكم وأسئلتكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام وسعداء بأن يكون معنا مجيبا عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. ونجدد الترحيب بكم دكتور يوسف، وتفضلوا أيها الكرام بطرح أسئلتكم من خلال الاتصال مباشرة أو بإرسال أسئلتكم على واسم البرنامج في تويتر. الأخ فريحان هو المتصل الآن على الهاتف، تفضل يا أخ فريحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله ما زادنا اللي بالأمس إلا لحمة بيننا وبين حكومتنا وبين علمائنا، أحسن الله عزانا وعزاك. آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. الأخ أبو محمد. وسائل طال عمرك. الو تفضل عزيزي. وسائل طال عمرك في شو اسمه. الو تفضل. الحين حنا طال عمرك راعين حلال راعين غنم وماتت وحده من الغنم ويوم جيت لهم حارقين لهم من الغنم طلي حرقتوه مات وحرقوه ووجهوا الهوى يم الغنم. قلت انا ليش؟ قالوا علشان الوجع يروح من الأغنام كلها. هل ذلك يجوز يا شيخ؟ أتلفوا الأغنام كلها؟ لا يا شيخ، الأغنام حية باقية في الشبك. كيف؟ الأغنام حية إيه؟ باقية في الشبك. واحد من الطليان مات إيه؟ واحد واخذوا الطلي طال عمرك تقول طيرة خروف إيه وش فيه؟ وحرقوه. ليش أحرقوه أحرق؟ ليش ما ذبحوه ذبح؟ وما مات. نعم عقب ما مات. ما مات يا شيخ. بعد ما مات؟ لا ما ذبحوه. أيوة. حرقوه. طيب. يوم حرقوه قلت أنا ليش؟ قال عشان الوجع يروح من الأغنام كلها. وش علاقة من اللي سوى هذا؟ ناس من الربع يا شيخ. وش علاقة إحراقه بالغنم الثانية؟ يقول عشان الوجع داب في الغنم عشان الوجع يروح. من أفكار. طيب. إذن بارك الله فيك حياك الله يا ملا. أبو محمد السعودية تفضل. أبو محمد طيب لم يعد معنا أبو محمد. بينما الأخ نزار يقول: كثير من الجزارين عندهم يذبحون ويبيعون اللحوم ولا يصلون ولا يذكرون اسم الله على هذه الذبائح، فهل أكلها حلال؟ هو الأخ نزار قال في سؤال أنه كثير أو أغلب أين؟ يعني لا يجزم بأن هذا الجزار ينطبق عليه هذه الحال. فإذا كان الأمر كذلك فنقول نبني على الأصل. الأصل فيه أنه من أهل القبلة، أنه من أهل الإسلام، وأنه يصلي، وأنه ذكر الله تعالى على هذه الذبيحة. وإذا كان الشخص يشك مجرد شك فإنه إذا اشترى هذه الذبيحة ويسمي الله تعالى عليها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة عندما ذكرت له أنه يأتيها اللحم من أناس لا يدرون أذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. وهكذا حال كثير من الناس ممن يشتري من جزارين لا يعلمون من حالهم أهم مصلون أم لا، فما دام ظاهر الحال أنه من أهل القبلة ولا يعلم عنه عينا أنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فالأصل هو صحة ذبيحته. فإذا تيقن إما بالمشاهدة مباشرة أو بما ذكره الجزار نفسه بأنه لم يذكر اسم الله عليها، إذا تيقن أنه لم يذكر اسم الله تعالى عليها فهنا قد اختل شرط من الشروط وهو ذكر اسم الله تعالى عليها على الذبيحة، فإن كان نسيانا من الجزار فيكفي أن يسمي بعد ذلك، أما إذا كان عن عمد أن الجزار لا يذكر الله تعالى على هذه الجزيرة على هذه الذبيحة ففي هذه الحال تكون ميتة ولا يأكل منها. جزاكم الله خير. يقول أحد الأشخاص عنده 20,000 دولار اشترى سيارات وباعها بالأقساط لأصدقائه وعند الحول لا يكون عنده إلا مبلغ يسير من هذا المبلغ الكبير، يقول هل يزكيه أو يزكي جميع المال الذي عند أصدقائه؟ نقول المال الذي عند أصدقائه هذا يعد دينا، فإذا كان هذا الدين مرجوا يعني أن هؤلاء المدينين يغلب على الظن قدرتهم على الوفاء في عند حلول موعد الوفاء، ففي هذا الحال يجب عليه أن يزكي عن النقد الذي بيده وعن الدين الذي في ذمم أولئك. ما مقدار كيف يحسب هذا الدين الذي في ذممهم؟ نقول لو أراد أن يطالبهم في تلك الساعة في ذلك اليوم الذي حل فيه الحول كم سيأخذ منهم لو عجلوا له السداد الآن، فينظر إلى تلك القيمة لو عجلوا له السداد الآن ويزكي عن ذلك المبلغ وليس كل المبلغ، لأن أحيانا قد يكون المبلغ مثلا 20,000 دولار يبيع بالتقسيط مثلا على أناس بمبلغ مثلا 30,000 دولار تحل بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، لكن لو أرادوا أن يسددوا الآن سدادا مبكرا لا أعطاهم خصما مقابل ذلك، ممكن يسددون 25,000، ففي هذا الحال يزكي عن المبلغ الذي لو طالبهم أو أرادوا أن يعجلوا السداد به لدفعوه. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخ علي قال في سؤاله ما هو ضابط خروج المرأة في حدادها؟ المرأة في حدادها يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية، والمقصود ببقائها في بيت الزوجية أن تسكن في ذلك المكان الذي مات فيه زوجها، ويكون خروجها من ذلك البيت للحاجة، يكون خروجها للحاجة، فمثلا إذا كانت تعمل لها أن تخرج مثلا للعمل، إذا أرادت أن تراجع المستشفى فلها أن تذهب لمراجعة المستشفى، إذا أرادت أن تروح عن نفسها أيضا بزيارة صديقة لها أو بزيارة قريب لها فلا حرج في ذلك لأن هذا من الحاجة، لكن لا تخرج من البيت مثلا للتسوق فرضا لأشياء لا حاجة لها. فالمقصود بالحاجة الشيء الذي يدخل السرور عليها ويخفف من ألمها وما تحتاج إليه من حياتها المعيشية أو العلاجية ونحو ذلك. جميل. الأخ فريحان ومسألة يعني حرق الأغنام لكي لا تتأثر أو حرق الذبيحة الميتة لكي لا تتأثر بقية الأغنام، هذه الحقيقة لا أعرف أن لها أثرا أنها إذا حرقت أنها ستستفيد بقية الأغنام، فإذا كان هذا مذكور من جهة طبية موثوقا يعني قد يستفاد مثلا من رمادها أو غير ذلك في شيء يعني يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لكن من الناحية الشرعية يعني لو كانت حية هذه البهيمة لا يجوز حرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار، لكن بعد موتها ففي هذه الحال تدفن في مكان حتى لا تؤذي برائحتها الآخرين، أما حرقها فهذا لا أعلم له أصلا في الشرع. جزاكم الله خير. على الوسم في تويتر الدكتورة نورة سليمان تقول ما حكم تقصير الشعر للمرأة إلى حد الأذن وهل به تشبه بالكافرات إذ أنه انتشر بين المسلمات؟ لا يظهر بأس في قص المرأة شعرها ما دام يعني هذا القص ليس فيه محظور شرعي من تشبه بنساء كافرات معروفة أن هذه قصتهن، فإذا خففت المرأة من شعرها بقصه إلى نحو الأذن فلا حرج في ذلك ولا يعد ذلك بحد ذاته تشبها بالكافرات وليس مما ورد النهي عنه من النمص أو الوصل أو غيره، وإنما يعني يدخل النهي فيما لو كانت القصة التي قصتها المرأة معروفة أن هذه قصة مثلا ممثلة معروفة من الكافرات أو العاهرات ونحو ذلك. جزاكم الله خير. معي على الهاتف الأخت أم خالد من الجزائر، تفضلي. لم تعد معنا، بينما معنا حليم من السعودية، أو أبو حليم من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حليم المحب الوطن والحريص على أمنه. أنعم وأكرم. أنعم وأكرم، تفضل. تفضل. الله يكرمك ويحفظك. تسمح لي الله يبارك فيك بتوصيل رسالة على السريع في نفس الدقيقة، ثم أطرح سؤال على الشيخ. تفضل. عن الذين اقترفوا الجرم الجناية في حق رجال أمننا. تفضل عزيز. تفضل. بارك الله فيك. مندوب الله وسلعته الغالية وجيه العمري المستخلف في الأرض لإعمار لإعمارها وليس لتدميرها كما يفعلون الإسلاميين الإجراميين عفوا شرادم التكفير والتفجير المعتبرين أنفسهم كسطاط الإيمان، وأن الله يعني مخصص لهم الجنة عفوا وأن ملفاتهم خالية من الذنوب، أولئك المعتبرين أنفسهم ملائكة وأنهم خير البرية وأن الجنة مخصص الله لهم. يقول من خلال هذه الرسالة: اللهم أرحم شهداء الواجب وألهم أهاليهم الصبر، وكذلك أرحم وأغفر لأخواننا الشركاء في الوطن الذين اقترفوا الجرم في حقهم في مساجد القطيف. أما بالنسبة للسؤال، لماذا شرار الخلق أشرار البلية خفافيش الظلام الملعونين أينما وجدوا لا يريدون لهذا البلد الأمين الأمن والاستقرار؟ وأختم وأقول: اللهم احفظ بلادنا من شرار الخلق. قولوا أمين يا أخوان. أيها ألو تفضل تفضل تفضل أيها الخيرين. وكذلك أقول: اللهم احفظ رجال أمننا البواشي حماة الوطن من شرار التكفير المعتبرين أنفسهم فسطاط الإيمان وأن ملفاتهم خالية من الذنوب. أشكركم والله بارك فيكم. الله يحييك أبو حليم. جزاك الله خير أبو حليم. هذا الشعور ليس غريب يعني عنك ولا عن كل مسلم، فضلا عن كل مواطن سعودي والمقيمين كذلك في المملكة العربية السعودية الذين يعرفون جيدا ماذا يدور على الأرض السعودية من تحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى والخير الذي تزخر به المملكة العربية السعودية لنفسها ولغيرها من بلدان العالم الإسلامي، وهذا فضل من الله جل وعلا عليها. وخفافيش الظلام كما سميتهم أنت سيكون لهم بإذن الله تعالى زوال قريب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. والأخ أبو حليم طرح سؤال الحقيقة فد ويدعون بلاد الأوثان. نقول: أجاب عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لنسأل الآن: من المستفيد من هذه الأحداث؟ من المستفيد من هذا التخريب؟ من المستفيد من هذه الأعمال الإجرامية؟ لا شك أن المستفيد من ذلك هم أعداء الإسلام، هم الذين يحاربون أهل السنة، يحاربون أهل التوحيد، يحاربون هذه الدولة في تمسكها بعقيدتها. لم نسمع مثل هذه الأحداث التخريبية في البلدان التي تحارب الإسلام وتقتل المسلمين. ويعني الآن يعني عيانا بيانا نسمع ماذا يجري لإخواننا في بورما، عيانا بيانا نسمع ونشاهد ما يجري لأهلنا في فلسطين، ما يجري لأهلنا في العراق وفي سوريا من ضرب البراميل المتفجرة يعني على رؤوس الأبرياء والمدنيين والنساء والأطفال والعجائز والكبار، وأهل السنة في إيران، وأهل السنة في كل ذلك تركوا كل هذه البلدان وهم قريبون منها يعني. فهذا الحقيقة نعتبره تحالف صفوي خوارجي. تحالف صفوي خوارجي، الصفويون يحركونهم من الخلف، وهؤلاء الأغرار المضللون دمية بأيدي أولئك يخربون في واتفقوا في آلية واحدة وهي تهديم المساجد. صحيح. على أهلها، وهذا الذي حصل. نعم. يعني مساجد وهي يعني بدايتهم مع ما يعني انظر سبحان الله التحالف الصفوي الخوارجي منذ القدم. أبو لؤلؤ المجوسي بذرة الصفوية، أين قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ في المسجد. وعبد الرحمن بن ملجم قتل أمير المؤمنين، هذا الخارجي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في طريقه إلى المسجد في صلاة الفجر. فهم يستهدفون أهل التوحيد في بيوت الله تعالى، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ينظرون إلى حرمة بيت من بيوت الله تعالى، ولا أن هؤلاء الذين قصدوا ذلك المسجد هم ضيوف الله تعالى، هم عمار بيت من بيوت الله تعالى، فكيف تهتكون حرمة الله تعالى في بيت من بيوته؟ نعم. جزاكم الله خير. وهي كذلك يعني تغريدة يعني شهيرة بالأمس كانت لفضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم عندما قال قتل المصلين غرسة من غراس أبي لؤلؤة المجوسي. نعم. يقطف منها الفاعل لعنة قتل النفس المعصومة الله. ولعنة الغدر ولعنة الإفساد. صحيح. ومن يلعن الله فلن تجد له الله نصيرا. الله أكبر. جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأخ عبد الرحمن من السعودية أو علي الآن من السعودية. تفضل يا علي. لم يعد معنا علي بينما على الوسم وسم الجواب الكافي في تويتر. يقول السائل ما الحكم أم غيود تقول ما الحكم في امرأة اعتمرت ولبست النقاب بعد الطواف والسعي وقبل أن تقصر شعرها. نعم. وقبل أن تقصر من شعرها لبست النقاب ناسية وخرجت به. ما دامت ناسية فهي قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام عن نسيان ولا شيء عليها لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعلى هذا نقول من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام عن جهل أو عن خطأ أو عن نسيان فليس عليه شيء وحجه أو عمرته صحيحا. جزاكم الله خير. السؤال عن هل يجوز أو تجوز الصلاة في ملابس النوم مثلا إذا قمنا من النوم لا نغير الملابس نصلي فيها مباشرة. ما دام اللباس ساترا للعورة وعورة المرأة في الصلاة يجب عليها أن تستر جميع جسدها إلا وجهها وقدميها فإن صلاتها صحيحة سواء كانت بلباس بعباءة أو بقميص أو بغيره من الألبسة. والرجل عورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة فما دام اللباس ساترا للعورة فالصلاة صحيحة. جزاكم الله خير. الضمانات البنكية التي تقدمها البنوك. الضمانات البنكية هذه إذا كانت هذه الضمانات بلا أجر يقدمه البنك فلا بأس بذلك. أما إذا كان بأجر يقتطعه البنك فلا حرج أيضا، لكن لو حصل تعثر وتسييل لخطاب الضمان فلا يجوز أن يأخذ البنك أكثر مما دفعه للجهة التي قدم لها الضمان. جميل. إذا قام أحد المصارف أو البنوك ببيع دقيق على العميل بالآجل ثم بعد القبض يوكل العميل المصرف لبيعها على طرف ثالث، إذا كان العميل قد قبض ذلك تلك السلعة الدقيقة أو غيره من السلع وقبض هذه السلعة قبضا حقيقيا بالحيازة أو حكميا بتسجيلها باسمه وقدرته على التصرف في بها، ثم هو باختياره يعني إن أراد أن يحوزها فله أن يحوزها وإن أراد أن يبيعها فله أن يبيعها، فاختار أن يبيعها بنفسه أو عن طريق توكيل طرف ثالث فلا حرج بذلك. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نتوقف هنا عن استقبال أسئلة الإخوة والأخوات وكذلك عن طرحي الموجود هنا في وسم البرنامج في تويتر، مع شكر جزيل لكم في ختم هذا اللقاء. شكر الله لكم مبارك فيكم. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات الجواب الكافي. نلتقي بإذن الله تعالى أو تلتقون زميلي أحمد المطوع في حلقة الأحد القادم بإذن الله تعالى وأنتم على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.